الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في القضية 17، ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق من ملائكة وجن وإنس وسماوات وأرض إلا ليعبدوه ويسبحوه، وأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ويقدس له بلسان مقاله أو بلسان حاله. ونشهد أن كل من تأبى عن تقديس الله وعبادته من ملائكة أو جن أو إنس يطرده الله ويلعنه كائنا من كان، وأن من نازع الله في ألوهيته ودعا إلى عبادة نفسه أو عبادة غير الله يلعنه ويعذبه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بالنسبة لهذه القضية، قضية 17 والثامنة عشرة، هذه أولا من توحيد صفة فعل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى له فعل، ويجب على كل مؤمن أن يؤمن بفعل الله تبارك وتعالى الذي ينسبه لنفسه، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم فيما يفعل. دليل الحكمة قول الله تبارك وتعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومثل هذه الآيات كثير في القرآن. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أنه هو المتصف بالعزة والحكمة، وأنه أنزل الكتاب من لدنه سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الكتاب قد نزل متضمنا حكمة الله تبارك وتعالى، وأن نزوله كذلك هو من حكمة الله عز وجل، وأن إنزال الكتاب إنما كان ليقوم الناس بالعبادة للإله الواحد سبحانه وتعالى. قال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والحق الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله الجن والإنس إلا من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذه غاية، وهذه غاية الخلق. فأهل السنة والجماعة يشهدون لله تبارك وتعالى بما شهد لنفسه، لأنه ما خلق الخلق، ومن ثم الخلق يشتمل ويضم كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله مخلوق من ملائكة وجن وإنس وسماوات وأرض أو خلق آخرين لا نعلمهم، كل أولئك ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا ليعبدوه ويسبحوه. وأنه يعني الشأن والحال ما من شيء، يعني لا يوجد شيء ما في هذا الكون، يعني ما سوى الله تبارك وتعالى، إلا وهو يسبح بحمده. يسبح بحمد الله، يعني يسبح، عرفنا أن التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل سوء، والحمد هو إثبات المحامد. فالتسبيح سلب والحمد إيجاب. الحمد إثبات، إثبات محامد الرب سبحانه وتعالى، والتسبيح نفي صفات، نفي الصفات الدنيا والخفيفة عن الرب تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا نقص في صفاته بأي وجه من وجوه. فالتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقص، والحمد هو إثبات المحامد، إثبات الخير لله تبارك وتعالى. كل ما خلق الله تبارك وتعالى يسبح بحمد الله تبارك وتعالى ويقدس له بلسان مقاله، إما بلسان المقال يعني بالقول كما هو الشأن في الملائكة كما قال الله عز وجل عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي المؤمنين فالمؤمنون يسبحون بألسنتهم يذكرون الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتسبيح المؤمنين باللسان، وإن كان طبعا يعني المقال إنما هو وجه من وجوه، وينبغي أن يتبع يعني التسبيح بلسان المقال الاعتراف بالقلب والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى بالجوارح. على كل حال تفصيل هذه القضية إنما سيأتي جواب العبادة إن شاء الله، لكن المهم أنه ليس المقصود هنا أن المؤمنين يسبحون بلسان مقالهم مجرد تسبيح باللسان فقط، وإنما تسبيح بكل معنى التسبيح، نطق باللسان مع إقرار بالقلب مع إذعان بالجوارح لله تبارك وتعالى أو بلسان حاله. التسبيح بلسان الحال هو الشأن في كل المخلوقات، فكل مخلوق إنما يسبح الله تبارك وتعالى بحاله من باب هذا، يعني قد بينه الله عز وجل في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما من شيء هو قائم في هذه الأرض إلا وهو شاهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، شاهد لله تبارك وتعالى بالحكمة، شاهد الله عز وجل بالعلم، فهذا الكون لا يصدر إلا من عليم حكيم خبير. ولا شك أن لسان الحال يعني قد يكون أحيانا أبلغ من لسان المقال، فلسان الحال قائم في كل مخلوق إنما يشهد بحاله أنه قد خلقه الله تبارك وتعالى. وأما أن تكون لهذه الجمادات يعني ألسنة مقال تسبح الله تبارك وتعالى بها فهذا لا يمنع، كما قال تبارك وتعالى والطير صافات أو الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل قد علم الله صلاته كيف يصلي وكيف يسبح، أو كل من الطير قد علم يعني صلاة نفسه وتسبيح نفسه يعني كيف يسبح لله وكيف يقدس الله تبارك وتعالى. المهم أن خلاصة هذه القضية يعني ينبني على أمرين، الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى حكيم ما خلق الخلق إلا لحكمة، وأن هذه الحكمة يعني تتمثل في النهاية وتصب في مسب واحد وهو أن الخلق ما خلقوا إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى، وهذه أسمى الحكم وأعلى الأمور شرفا، فمعرفة الله والإذعان له وتسبيحه وتمجيده هو أفضل الأعمال وأجل الأعمال التي من الممكن أن تصدر من المخلوق. فلا شك أن أفضل أعمال الملائكة والمؤمنين من جن وإنس هي أن يسبحوا ربهم وأن يعرفوه وأن يوحدوه سبحانه وتعالى، هذا أشرف الأعمال ولا شك، وهذه من الحكم العظيمة، من الحكم العظيمة، لأن خالق هذا الكون إله يستحق الحمد ويستحق التمجيد، ولذلك قال عن نفسه سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر سبحانه وتعالى. فالله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلذلك كان خلق الخلق لهذه الحكمة العظيمة وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له. للأسف أن هذه القضية، طبعا هذا الأمر الأول اللي هو أن الله خلق الخلق لحكمة، القضية الثانية أن هذه الحكمة هي عبادة الله تبارك وتعالى. بالنسبة لهذه القضية للأسف خالفت فيها طوائف كثيرة من المسلمين، من الطوائف الذين خالفوا فيها المعتزلة، قالوا بأن الله تبارك وتعالى يخلق لحكمة ويفعل لحكمة، وأن أفعاله سبحانه وتعالى هي مقتضى حكمة، وهذا حق منهم. ولكنهم أخطأوا خطأ بليغا في أن ظنوا أن هذه الحكمة إنما تدرك بعقولهم، يعني جميع أفعال الله تبارك وتعالى ظنوا أن جميع أفعال الله عز وجل جارية على سلم الحكمة من حيث يفهمونهم لا من حيث يعني يعلم الله تبارك وتعالى. ولذلك أخطأوا خطأ بليغا في تفسير وتوضيح أفعال الله تبارك وتعالى، بل أوجبوا على الله عز وجل أن يفعل الأصلح بحسب ظنهم وبحسب معقولهم ومفهومهم هم. ثم بالطبع وقفوا جامدين عندما سئلوا عن بعض يعني أشياء الله تبارك وتعالى التي قد لا يفهم الحكمة لظاهر الناس منها، منها مثلا يعني وجود الهدم ووجود الخراب ووجود الفساد أحيانا، وتعذيب من لا يستحق التعذيب كالأطفال الصغار وبعض بعض البهائم. فظن يعني هؤلاء يعني عندما ألجأ المعتزلة إلى مثل هذه الأفعال ابتدأوا يخترعون حكما من عند أنفسهم دون أن يعودوا في هذا إلى كتاب أو سنة، وإنما حكموا عقولهم في هذا، فبالتالي وقعوا في أخطاء شنيعة في تفسير معاني حكم الله تبارك وتعالى من أفعاله. ثم جاء في الضد تماما الأشاعرة الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء ولا يفعل لعلة، ما قالوا لا يفعل لحكمة إنما قالوا لا يفعل لعلة، وإن الذي يفعل لعلة هو المحتاج، أما الله تبارك وتعالى فلا علة لفعله وبالتالي لا تفسير لفعله. ثم قالوا بأن الظلم والكذب هذا مستحيل على الله، والاستحالة على الله جعلوها استحالة عقلية، وبالتالي يعني جعل الله تبارك وتعالى عاجزا عن أن يظلم، والحال أن الله تبارك وتعالى في مقدوره العدل والظلم من ناحية القدرة في مقدوره، ولكن الله عز وجل يظلم لأنه هو يعني الحكم العدل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالما، حرمه على نفسه مع قدرته عليه سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يظلم. كذلك أفعال الله تبارك وتعالى لا شك أن كلها عدل وأن كلها حكمة، ولكن هذه الحكمة قد ندركها أحيانا وقد لا ندركها أحيانا. الأشاعرة عندما لم يدركوا حكم الله تبارك وتعالى فقالوا في مقابل المعتزلة: أفعال الله لا تعلم، ولا نقول هي جارية على الحكمة أو غير جارية عن الحكمة، بل جوزوا على الله تبارك وتعالى فعل القبيح، قالوا ما في قبيح، فلو أن الله تبارك وتعالى عذب يوم القيامة أعبد العابدين ما كان ظالما عندهم ولا كان هذا مخالفا للحكمة، وأنجى يوم القيامة أعدى أعدائه فأدخل مثلا أبا جهل النار، يعتقدون أن هذا لا يخالف الحكمة وليس من الظلم لأن الله يتصرف في عباده كما شاء. ولا شك أن مثل هذا القول على الله عز وجل عظيم، فلا شك أن فيه قواعد وقوانين للحكمة، من الممكن البشر أن يدركوا الحكمة في بعض جوانبها، ولكن يستحيل على البشر أن يحيطوا علما بعلم الله تبارك وتعالى وبحكمة الله تبارك وتعالى. فأفعال الله عز وجل كثيرة، بعضها قد ندرك حكمتها والبعض الآخر ندرك حكمتها. ولذلك وقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية الموقف العدل، فقالوا: أفعال الله جميعا حكيمة، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا مقتضى الحكمة وإلا مقتضى العدل، أخذا من قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالله تبارك وتعالى إذا أخبر فهو صادق سبحانه وتعالى، من أصدق من الله قيلة، وإذا حكم فهو العدل وهو الحكيم، تضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى برحمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى وجزائه. يخلق الخلق لحكمة عظيمة، خلق من حيث الجملة مخلوقين لحكمة عظيمة، ولكن لا شك أن بعضا من أفعال الله تبارك وتعالى قد لا تبلغ يعني أفهامنا يعني حكمته، ولذلك نظل عاجزين عن فهم ماذا يريد الله تبارك وتعالى، لماذا خلق هذا ولم يخلق هذا، لماذا خلق إبليس وضل إبليس وسلطه على الناس، ولماذا خلق الشر على هذا النحو. قد نستنبط وقد نخبر من الله تبارك وتعالى بعض هذه الحكم، وقد لا تصل عقولنا إلى مثل هذه الحكم، ولذلك لكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى، نسلم لله عز وجل. ومثل هذا الأمر هو مثل موقفنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، من كتاب الله عز وجل آيات محكمات وآيات متشابهات، وقد أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم فنقول كل من عند الله. وكذلك من أفعال الله تبارك وتعالى أمور محكمة يظهر لنا جميعا الغاية منها والفائدة منها والمنفعة منها والحكمة من ورائها، وثمت أمور من أفعال الله تبارك وتعالى قد لا يبلغها فهمنا ولا علمنا ولا نفهم الحكمة من ورائها. ما موقفنا؟ موقفنا أن نرد ما اشتبه علينا من أفعال الله تبارك وتعالى إلى ما ظهر لنا وتحقق لنا من فعل الله تبارك وتعالى، فنقول أفعال الله تبارك وتعالى كلها مقتضى الحكمة، والله لا يفعل إلا الخير وإلا العدل وإلا الحق، وما لم نفهمه هنا قد نفهمه غدا. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الأصل في أفعاله أنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يستطيع أحد أن يسأله لما فعلت كذا ولما تركت كذا وهم يسألون. وذلك نعود مرة ثانية فنقول إنه قد تبلغ أفهامنا حكمة الله تبارك وتعالى، فنستنبط الحكمة من ذلك، وقد لا تبلغ ذلك. وكثير من الأمور فسر الله عز وجل لنا وأوضح لنا ماذا أراد بها، وفي أمور أخرى لم يفسر الله تبارك وتعالى لنا ماذا أراد بها، فما فسره سبحانه وتعالى نأخذ من يعني نفهم حكمته ونؤمن بحكمته تبارك وتعالى، وما لم يفسره لنا نرده إلى ما أحكم من فعله جل وعلا. وبهذا لهذا المنهج الوسط وقف أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، طرف المعتزلة اللي قالوا الله حكيم لكنهم قاسوا الحكمة بعقولهم، فما اعتقدوا أنه من الحكمة قالوا الله يفعل هذا ويجب عليه أن يفعل هذا بما رأوهم بعقولهم، فكأن الحكمة هي ما يفهمونه وما يستنبطونه وما يريدون أن يلزموا الله تبارك وتعالى به ويوجبوه على الله عز وجل. وأما الآخرون قالوا لا، الله عز وجل لا يفعل لعلة، وليست هناك حكمة معينة في تصرف الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا تفسير لأعمال الله عز وجل، ولو أن هذه الأعمال كانت بضدها تماما فكل هذا جائز، جوزوا على الله تبارك وتعالى أن يعني يدخل يعني أعبد العابدين إلى النار وأشقى الأشقياء إلى الجنة، وقالوا هذا كله جار ويعني ما لا يخالف الحكمة، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء. ولا شك أن هذا هدم بكل المعاني، يعني لا شك أن يعني المذهب الذي صار عليه الأشعرية في فهم صفات الله في فهم أفعال الله تبارك وتعالى هدم لكل المعاني، ما في موازين عند ذلك، لا موازين توزن بها، فقد هدموا كل الموازين وجوزوا على الله تبارك وتعالى أن يفعل كل القبائح، وهذا يعني ظلم عظيم وبعد عظيم عن جادة الحق والصواب. وكذلك الآخرون وهم أخف ضررا في هذه القضية وهم متزلة، للأسف أنهم قالوا إن أفعال الله حكيمة وإنها جارية وفق يعني الحكمة، ولكن للأسف أنهم أرادوا أن يحكموا عقولهم في هذه الحكمة، ففرضوا على الله تبارك وتعالى أن يفعل كذا ولا يفعل كذا وأن الحكمة كذا وأن غيرها كذا، وهذا من أبي الباقر. أما أهل السنة والجماعة باختصار فإنهم وقفوا حيث أوقفهم الله تبارك وتعالى، فآمنوا أولا بأن أفعال الله تبارك وتعالى كلها لا تصدر إلا وفق الحكمة وفق العلم الكامل التام، هذه واحدة. ثم اعتقدوا أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك لم يوجهوا يعني اعتراضا على الله عز وجل، لماذا خلقت إبليس ولماذا خلقت النار ولماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا ولماذا يعني كانت هذه الأمة يعني منفصلة عن الأمم السابقة عن اليهود والنصارى ولم تكن كل العالم أمة واحدة. كل مثل هذه الأسئلة لا توجه إلى الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل يفعل ما شاء ويحكم ما شاء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الذي نقوله من موقف أهل السنة والجماعة في قضية العقائد هو كذلك موقفهم في قضية التشريع. في قضية التشريع نفس الوضع، فالله تبارك وتعالى يحكم كذلك لا معقب لحكمه، فإذا حكم بأن هذا الذي فعل هذا الجرم يعاقب هذه العقوبة، وأن هذا الذي فعل هذا الفعل عليه تلك العقوبة، فكذلك أحكام الله عز وجل لا شك أنها بمقتضى الحكمة، وأن الله تبارك وتعالى يضع كل أمر في نصابه. نعود إلى يعني نرجع إلى الحكمة العامة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. قلنا إن الحكمة العامة من خلق الخلق هي أن يعبد الله وحده لا شريك له، أما أن هذا جار على مقتضى الحكمة فهذا أمر مشاهد، يعني أمر يستطيع أن يفهمه كل إنسان ذو حس وذو لب. فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو أحق أن يعبد لأنه هو الذي خلق الخلق، فهو الذي خلق هذا الخلق من سماواته ومن أرضه ومن جنه ومن إنسه، فلذلك أحب سبحانه وتعالى أن تكون له الطاعة المطلقة والولاء المطلق والحب المطلق والخضوع المطلق له تبارك وتعالى، بمعنى أن لا يعبد إلا هو، وأن لا يطاع طاعة مطلقة إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا يسجد إلا له، وأن لا يركع إلا له، وأن لا يعظم تعظيم عباده إلا هو سبحانه وتعالى. هذا فرضه على الناس، وقال سبحانه وتعالى ألف لام راء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، واجب المسمى إلا بالحق، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. هذا هو الحق الذي من أجله يعني أقام الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. لا شك أن ثمة حكم تلي هذه الحكمة وهي حكمة العبادة، هناك حكم أخرى يعني غايات وأهداف أخرى، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه هنا بيان حكمة أخرى من حكم الله تبارك وتعالى في الخلق، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني الأدلة الواضحات على صدقهم، وأنزلنا معهم الكتاب المقروء توراة إنجيل قرآن، والميزان العدل نظم العدل وقوانين العدل التي أنزلها الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله، قال ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط اللام هنا لام التعليل، يعني من أجل العلة والهدف والغاية أن يقوم الناس بالقسط، فجعل يعني قيام العدل في الأرض من حكمه سبحانه وتعالى ومن غايات الخلق أنه أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب حتى يقوم سوق العدل بينهم. معنى هذا أنه لا يقوم سوق العدل إلا بالكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، وهذه حكمة عظيمة. لكن هذه الحكمة اللي هي قيام العدل لا شك أنها تصب في تلك الحكمة العظيمة الكبيرة اللي هي غاية الخلق جميعا، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له. فقيام الناس بالعدل إنما هو توطئة وتمهيد لوجود المجتمع الصالح، ومعنى مجتمع صالح معناه أن مجتمع يجب فيه الفرد متنفسه، يستطيع أن يصلي فيه الله ولا يهان ولا يضرب ولا يعذب، أن يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يمنع من هذا الإيمان، أن يبيع ويشتري ويستأجر وينتقل ويسافر ويتعامل مع الناس بالصورة التي تريحه وتريح الناس، وبذلك يعني تعمر الأرض ويعظم الخير ويستقر الأمور وعمارة الأرض واستقرارها إنما هو البيئة التي يقوم فيها المؤمن والتي بها يعني فيها يعبد الله تبارك وتعالى ويتنفس التنفس الصحيح. فلا شك أن يعني استمرار الحياة كحكمة من حكم الله تبارك وتعالى، كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذه هدف من أهداف الخلق، وإقامة العدل في الأرض، كل ذلك لا شك أنه من أجل أن يوجد المسلم الصالح، وبالتالي المسلم الصالح هو الهدف من ورائه أن يعبد الله تبارك وتعالى. تبقى قضية في يعني في هذا الأمر، وهي لا شك أن يعني ينبغي أن نفهم أن الله وإن كان قد خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى، لكنه غني ليس عن حاجة، ليس كما نفهم من أني أنا فعلت هذا الفعل لنفسي لأني محتاج إلى الأثر والنتيجة من رأي هذا الفعل، يعني تاجرت لأحصل على مال، وحصلت على مال لآكل ولأشرب، فالإنسان يفعل في فعله ويترك في تركه لحاجة لأنه فقير، يعني أنت تسعى في سبيل الخير لأنك محتاج إليه، وتذر من الشر لأنك تخاف منه، أما الله لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما يفعل شيء سبحانه وتعالى فليس هذا لحاجة عنده إلى هذا الشيء، بل وإن كان قد أمر الناس جميعا بأن يعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى إلا أنه غني عن هذه العبادة، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالله هو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين، بمعنى أنه لو لم يعبد الناس ربهم ولو لم يسبحوه ما كان الله في حاجة إليه، ولا هم أكملوا نقصا لله تبارك وتعالى. وقد جاء هذا صريحا في حديث مسلم، حديث البراء بن عازب: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله لا يتضرر سبحانه وتعالى، لا ينفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فالله أكبر من أن تنفعه الطاعة وأكبر كذلك من أن تضره المعصية، بل هو أجل وأعظم. ولذلك كانت القاعدة في العمل هي: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي أنه من أساء لا يضر الله وإنما لا ولا ما يضر إلا نفسه، وكذلك من أحسن فلم يحسن لنفسه، كما قال تبارك وتعالى: والذين عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، يعني إنما يمهدون الطريق لأنفسهم ويسعون إلى الجنة التي فيها يعني منفعتهم. وأما الله تبارك وتعالى فهو الغني عن كل خلقه وعن كل عباده، وهو المحمود بذاته، كما سبق في الفقرة والقضية 13 أننا يعني ذكرنا أنه لا يستطيع أحد أن يثني على الله تبارك وتعالى كما أثنى هو على نفسه، فالله هو المعبود بذاته، ومهما بلغ ثناء المثنين على الله تبارك وتعالى ومدح المادحين للرب جل وعلا فإنهم لن يبلغوا شيئا مما أثنى به الله عز وجل على نفسه ومما مدح الله تبارك وتعالى به نفسه. المهم الخلاصة أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لحكمة، وأن جميع أفعاله لا تصدر إلا مقتضى الحكمة. هذه الحكمة قد نعلم يعني بعض تفصيلاتها وقد لا نعلم هذه التفصيلات، يعني فعل الله تبارك وتعالى ممكن بعض هذه الأفعال لا تبلغها عقولنا، فعل الله عز وجل ينبغي أن نرد ما اشتبه علينا من فهم فعل الله عز وجل الى ما ايقنا وامنا به ان الرب هو الحكيم وهو العليم سبحانه وتعالى. خالف في هذه القضية كما ذكرنا يعني طائفتان من المسلمين للأسف. الطائفة الأولى، وأكرر هذا لأن هذه القضية قضية مهمة جدا، قضية فهم صفة الله تبارك وتعالى. الطائفة الأولى المعتزل الذين ظنوا، قالوا إن الله يفعل لحكمة ولكنهم فرضوا الحكمة والعلم من عند أنفسهم، وأما الآخرون الأشاعرة فإنهم قالوا لا يفعل لحكمة مطلقا ولا تعلل أفعاله مطلقا، بل لو فعل الضد لكان خيرا ولكان حقا. وهذا قلب لكل الموازين وهدم لكل الأعراف وهدم لكل الشرائع، بمعنى إن خلاص ما في موازين، لا موازين بتاتا، بل ثمت موازين لأولي الألباب. بل إذا نظرنا في أفعال الله تبارك وتعالى وفي أحكام الله عز وجل، تعالى يحب أن يحمد وأن يمجد سبحانه وتعالى وأن يثنى عليه بما هو أهله جل وعلا، ومن أجل ذلك فقط خلق الخلق، لأنه يحب هذا ويرضى هذا. أما أنه في حاجة إليه ومفتقر إليه حاشا وكلا. فأفعالنا غير أفعال الله عز وجل. الإنسان يفعل لأنه محتاج، راغب راهب، كل مما يرغب ويرهب. أما الله عز وجل لا يرغب ولا يرهب، لا يرغب في شيء ولا يرهب من شيء سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينفع الله فالله فوق النفع، وكذلك لا يستطيع أحد أن يضر الله تبارك وتعالى فالله فوق الضر. الشق الثاني من هذه القضية هي القضية 18، وهي أن كل من تأبى عن هذه العبادة من ملك أو إنس أو جن فإن الله تبارك وتعالى يطرده. هذه إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللي حب ينصرف ينصرف، اللي حب يسأل يتفضل جالس. وين يسأل أخ يقول هل يجوز أن نسأل عن الحكمة فيما لم ينص الله تبارك وتعالى عليه؟ الجواب نعم، لأن البحث والتفتيش عن حكمة الله تبارك وتعالى سواء في أفعال الله عز وجل أو في أحكامه إنما هو يعني يؤدي إلى زيادة الإيمان وزيادة الثقة بالله تبارك وتعالى. يعني قد يعني لما عند الله يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن التفكر في خلق السماوات والأرض هو التفكر في صنعة الله عز وجل، وإن ما خلق هذا باطلا فقد أمرنا بأن نتفكر، والتفكر يؤدي بنا إلى هذا، إلى يعني فهم مراد الله تبارك وتعالى وفهم حكمة الله عز وجل. فإذا وصلنا وصلنا، ما وصلنا يعني نكل ما لم نكل فيه الله عز وجل. نعم. هو موصف الموصف المعتزلة، موصف المعتزلة في هذا القضية. نعم. لا بالنسبة لانتفاء الحكمة، بالنسبة لانتفاء الحكم لا، هذه ما تنتفي الحكمة. ما نقول إذا انتفت الحكمة، هذا كلام خطير جدا. الحكمة لا تنتفي عن أفعال الله عز وجل ولا عن أحكامه سبحانه وتعالى، وإنما هذه قضية ثانية في قضية يعني الأحكام، يعني هل تعلل أو ما تعلل، هذه قضية ثانية في أصول الفقه موضع فاهم. لكن أفعال الله تبارك وتعالى لا تنتفي من الحكمة مطلقا، بل أفعال الله عز وجل كلها حكيم، بعضها يعني نفهم حكمة وبعضها لا نفهم. نعم. أيش السؤال؟ طبعا أنا خارج عن القضية نحن فيها، لكن أنا معلش أعطيه واقع جدا منها، فهنا بزور موضوع ما يعني بس ثاني إن شاء الله. نعم. يفعل شلون يعني؟ وإذا؟ في قضايا كلية كذلك يفعل. الذي يفعل في حكمة الله عز وجل يفعل. الذي يقول يعني شنو الفائدة من ضم الجمار وأن هذا مخالف للحكم؟ لا شك أنه يقف. كل من اعترض على حكم من أحكام الله عز وجل وأن كان حكم تشريعي أو فعل من أفعال الخلق لله عز وجل فلا شك أنه يقف. كان يقول ليش ربنا يخلق عميان وليش يخلق عرض وليش يجب الإنسان مشوه وليش يكون فيه حرائق وليش يكون فيه هدم ولماذا لا يكون الأمر على خلاف هذا؟ لا شك أن مثل هذا كافر. الذي يعترض على حكم الله عز وجل لا شك أنه كافر. على حكم الله سواء كان الحكم الكون القدمي أو الحكم التشريعي. فأحكام الله تبارك وتعالى سواء كانت أحكام كونية قدرية لأن يخلق الخير والشر لا شك أن بكل شيء لحكمة. خلق الخير لحكمة والشر لحكمة. فذلك الذي يعترض على حكم الله التشريعي لماذا يعني قطع بالتارك امر بقطع بالتارك او امر برجم الزاني وان هذا قد يعني يقول انه مخالف للحكمه ومخالف للقران لا شك انه مثل هذا كان. الاعتراض على حكم الله وحكمه الله لا شك انه صحيح. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.